المرأة إذا كانت متبذلة لا تتهيأ لزوجها ولا تستعد لمجيئه، هذا يضعف من رغبته فيها وإقباله عليها. وربما أيضا إذا كان فيه شيء من المرض التفت إلى أمور أخرى، لكن المرأة العاقلة الناصحة تشبع رغبة زوجها بحسن تهيئها واستعدادها لدخوله عليها، فهذا مطلب. ولهذا لما رآها متبذلة قال: ما شأنك؟ يعني هذا أمر غريب وعجيب لا ينبغي أن تكون عليه المرأة. قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، ليس له حاجة في الدنيا، يعني تكني وتشير إلى أنه غير ملتفت إليها أصلا، غير ملتفت إليها أصلا، منشغلا بماذا؟ بالعبادة، منشغلا بالعبادة، مالئا وقته بالعبادة، فهو غير ملتفت لها أصلا، سواء كانت متزينة أو متبذلة هو أصلا غير ملتفت. فأشارت إلى ذلك بقولها ليس له حاجة في الدنيا، فهم ما قصدت. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. الذي صنع الطعام سلمان رضي الله عنه. ولما جاء أبو الدرداء قال: كل. قال: إني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل، الآن يعالج مسألة طول الصيام ومداوة الصيام ألزمه بالأكل، ثم لما جاء يقوم من أول الليل قال له نم فنام، ثم أراد أن يقوم يصلي قال له نم، ولا يزال معه ينومه ويصبره حتى جاء من آخر الليل قال له سلمان: قم الآن، يعني بعد أن أخذ الجسم حظه من الراحة. فصليا جميعا، فقال له سلمان كلمات عظيمة جدا تعد ميزانا نافعا لا بد من العمل به، قد صدق النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي قول سلمان. قال: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. وهذه قاعدة جامعة في الباب ينبغي أن يكون سير العابد في ضوئها، ويقيس أعماله في ضوء هذه القاعدة، بحيث يجعل لربه حقا ويجعل لنفسه حقا، أي من الراحة، ولأيضا أهله حقا من المجالسة والمؤانسة والمعاشرة ونحو ذلك، ولا يبغي حقا على آخر، بل يوازن بين الأمور كما قال: يعطي كل ذي حق حقا. وهذه الوسطية والاقتصاد في العبادة، أن يعطي كل ذي حق حقا، يعطي الرب سبحانه وتعالى حقه من العبادة وتقرب إليه سبحانه وتعالى، ويعطي نفسه حقها من الراحة، ويعطي أيضا أهله حقهم من المؤانسة والمعاشرة، كما قال: فأعطي كل ذي حق حقه. سأل أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وذكر له ما فعل سلمان وما قال سلمان، فقال عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان. فإذا قول سلمان رضي الله عنه: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، هذه سنة تقريرية، أقر النبي صلى الله عليه وسلم ما قال سلمان، فكان هذا سنة وقاعدة ينبغي أن يلزمها المسلم. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل المبارك رحمه الله في هذا الحديث مشروعية المؤاخاة في الله وزيارة الإخوان والمبيت عندهم وجواز مخاطبة الأجنبية للحاجة والنصح للمسلم وتنبيه من غفل وفضل قيام آخر الليل وجواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل وتفويت الحقوق المطلوبة وكراهية الحمل على النفس في العبادة وجواز الفطر من صوم التطوع للحاجة والمصلحة. ذكر الشارح رحمه الله تعالى من الفوائد المستخلصة من الحديث جواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل ويفضي إلى تفويت الحقوق المطلوبة ويفضي إلى تفويت الحقوق المطلوبة مثل ما صنع سلمان مع أبي الدرداء، نهاه عن التنفل والتنفل مستحب قيام الليل، وأيضا عن الصيام الدائم المستمر، الصيام عمل مستحب، لكن إذا كانت العبادة تفضي إلى السآمة والملل، قد جاء في الحديث وقد تقدم عليكم بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، السآمة هي الملل، وإذا حمل على نفسه المرء في العبادة حملا شديدا ملت النفس وسائمت، ولهذا قال فإن الله لا يمل حتى تملوا، لأن الحمل الشديد على النفس يفضي إلى الملل، والعبادة التي تفضي إلى الملل والملل يفضي إلى ماذا؟ إلى الترك، الملل يفضي إلى الترك، ولهذا يعتدل الإنسان حتى يستمر، لا يكثر تركا يفضي إلى الملل ثم ماذا؟ ثم ينقطع. وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، يعني حتى وإن كان العمل قليلا ويداوم عليه صاحبه أحب إلى الله من عمل كثير ينقطع عنه صاحبه. قال وكراهية الحمل على النفس في العبادة، الحمل على النفس يعني أن يكلف نفسه بالعمل ما هو شديد وثقيل عليها فيتعبها يجهدها يشق عليها بذلك، فيحصل حينئذ للنفس سآمة وملل، وإذا وجدت السآمة والملل انقطع الإنسان عن العبادة. فإذن أفاد الحديث أن المطلوب من المسلم هو التوسط والاعتدال. نعم. قال رحمه الله وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر، قلت فإني أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يومين، قلت فإني أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود صلى الله عليه وسلم وهو أعدل الصيام، وفي رواية هو أفضل الصيام، فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، قال ولأن أكون قبلت 3 أيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي، وفي رواية ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت بلى يا رسول الله، قال فلا تفعل، صم وأفطر ونم وقم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا،

وإذا فرغ منها رماها أمامه وأخذ يجري وراءها ويشوتها ويضربها بقدمه ويجري وراءها ويضربها بقدمه ويفعل مثل هذه الأفعال. الحاصل أن عبد الله بن عمرو كان من صغار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وأقبل هذا الإقبال العجيب على العبادة، يصوم كل يوم ويقوم الليل ويقرأ كل يوم ختمة وكل ليلة ختمة، ولا وزوجه والده ولم يلتفت إلى المرأة أصلا كأنها ليست عنده. ولهذا لما فتفقدها والده وسألها عن عبد الله حاله معها قالت كان لا قالت نعم الرجل، نعم الرجل من رجل لم يطالنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا، منذ أتينا يعني منذ دخل عليها ما قربها. يشبه هذه القصة، قصة رواها عبد الرزاق في مصنفه، أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنها قالت إن زوجي نعم الزوج يقوم الليل ويصوم النهار. قال أحسنت وأبلغت في الثناء عليه. فقال أحد الذين عنده هي تشتكي منه، هي تشتكي منه يعني جاءت شاكية، لأن يعني الظاهر مدح. الآن تقول نعم الرجل، زوجة عبد الله بن عمرو نعم الرجل، لكن لم يكشف لنا، لم يكشف لنا سترا ولم يعني لم يعاشرها. فتلك قالت أنه يقوم الليل ويصوم النهار. قال أحسنت وأبلغت في الثناء عليه. قال هي تشتكي منه يعني أنه مضيع لحقها، مفرط في حقها وفي الحديث، ولزوجك عليك حقا. فقال له عمر إذا تخرج من قولك. قال أرى أن تجعل لها نصيبا، يعني حكم في المسألة أن يجعل لها نصيبا من زوجها، كأنه عنده أربع زوجات لها يوم وليلة وللعبادة الباقي، لها يوم وليلة وللعبادة، حكم بهذا لهذه المرأة. فالحاصل أنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أقبل هذا الإقبال العجيب على العبادة، وانظر ما كان منه على صغره. قال والله اقسم بالله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. انتبه هنا إلى مسألة مهمة، كان السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان يحسنون فقهها، وهي ماذا؟ نعم المداومة. ليست القضية أن أقوم الليل ليلة وليلتين أو شهر أو شهرين، المسألة عمل تداوم عليه إلى أن تلقى الله. ولهذا قال ما عشت، لأنهم يدركون أن المطلوب المداومة، ليس المطلوب أن يعمل العمل لليلة أو ليلتين أو يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، وإنما المطلوب المداومة. ولهذا يقسم أن يصوم النهار ويقوم الليل ما عاش. أقسم على ذلك رضي الله عنه وأرضاه. وكان في ذاك الوقت في نشاطه وقوته يشعر ماذا؟ أنه يطيق ذلك. لكن مرحلة الضعف، مرحلة الكبر يختلف وضع الإنسان فيها، لا من حيث الصيام ولا من حيث القيام. فهو يخبر عن نفسه من بعد أنه يطيق ذلك ويطيق أكثر من ذلك، لأنه شاب وقوي. لكن النظرة ينبغي أن تكون نظرة مداومة على العمل إلى الممات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي أفديك بأبي وأمي. قال فإنك لا تستطيع ذلك. لا تستطيع ذلك، ما معنى لا تستطيع ذلك؟ لمدة أسبوع مثلا، مدة شهر، يستطيع شاب وقوي ونشيط، يستطيع يقوم الليل ويصوم النهار، وشهر أسبوع مثلا يستطيع يجاهد نفسه ويجتهد ويجهد نفسه ويفعل ذلك. لكن القضية ماذا؟ قضية مداومة استمرار، ليست هي مسألة ليلة أو ليلتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنك لا تستطيع ذلك، لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم. فصم وأفطر ونم وقم، يعني اجعل لنفسك من الأيام حظ من الراحة والطعام، ولجسمك عليك حقا، وأيضا اجعل نفسك حظ من النوم، جسمك عليك حقا، فتنام في الليل تأخذ حظ، يأخذ الجسم حظه من النوم. قال وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، فإن الحسنة بعشر أمثالها. الآن بعض الشباب في هذا الزمان، أصلحنا الله وإياهم وهدانا أجمعين إلى صراطه المستقيم، بعضهم يقول لوالده نم فإن لجسمك عليك حقا، لأن الابن يسهر الليل، يسهر الليل في الضحك واللعب مع زملائه وأصدقائه، ولا يعطي جسمه حظا من الراحة. فانظر الفرق بين هذا الشاب الذي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن لجسمك عليك حقا في قيامه لليل كله، وبين من يقال له الآن لجسمك عليك حقا لأنه يلهو في الليل كله ولا يعطي جسمه راحة. حتى إن بعض الشباب يظهر على جسمه وعلى عيونه التعب من والإجهاد للنفس من السهر في اللهو. أصلحنا الله وإياهم أجمعين. قال وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، فإن الحسنة بعشر أمثالها. صم 3 أيام، هذه الوصية صم 3 أيام تكررت في أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. أوصى بهذا أبا هريرة، وأوصى بهذا أبا ذر، وعدد من الصحابة جاءت هذه الوصية بالثلاثة أيام. ويخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الحسنة بعشر أمثالها. جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصوم شهري الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. صوم شهري الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر، هذا مثله. وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها. إذا صم 3 أيام من الشهر والحسنة بعشر أمثالها لك ثواب صيام الشهر، لك ثواب صيام الشهر. هذا مثل قوله في الحديث الآخر صوم الدهر، إذا كنت تصوم رمضان وتصوم 3 أيام فهذا صيام الدهر، كما أخبر بذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد تكاثرت الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وأنا مما أوصي به الشاب وغيره أيضا، وكل الحاضرين شباب، أوصي أن يجمعوا الأحاديث حتى تعينهم الأحاديث التي فيها الحث على صيام 3 أيام من كل شهر. أقترح أن يكون هذا الجمع اليوم، يتتبع في كتب السنة الأحاديث، وكم تصل هذه الأحاديث، كم عدد هذه الأحاديث التي فيها الحث على صيام 3 أيام من كل شهر. ومن كان مواظبا على هذا الصيام تزيده اهتماما وعناية، ومن لم يكن مواظبا يكون جمعه لهذا الحديث هذه الحديث عون له على الصيام، وليس هذا فقط، ستكون أيضا عون للآخرين، لأنه إذا وجد هذه الحديث سيذكرها لأقاربه وزملائه وإخوانه، وأيضا وسائل التواصل، فيكثر هذا الصيام المحبوب إلى الله الموصي به نبينا عليه الصلاة والسلام. 3 أيام من الشهر يكون صام الدهر كله. قال أوصاني أبو هريرة، قال أوصاني خليلي 3، وذكر منها صيام 3 أيام. فأنا أود من الجميع كل يعمل، يعني لا ينتظر جمع زميله، كل يعمل يجمع الأحاديث التي فيها الحث على صيام 3 أيام من الشهر. قال صم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر، وذلك مثل صيام الدهر. قوله وذلك مثل صيام الدهر هذا نظير الحديث الذي ذكرت لكم، صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك، فإني أطيق أفضل من ذلك، أطيق أفضل من ذلك، هذه يقولها وهو ماذا؟ شاب وقوي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر، نبه إلى هذه المسألة، نبهه إلى هذه، لعلك يطول بك عمر، قد يمتد عمرك، أنت الآن شاب مطلوب مداومة، قد يصل عمرك إلى 90 إلى 100 إلى أكثر من ذلك، قد يطول بك العمر، فاحسب حساب هذا العمر الطويل في عبادة تضبطها وتواظب عليها وتداوم عليها إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. قال فإني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين، صم يوما وأفطر يومين. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال صم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود وهو أعدل الصيام، وهو أعدل الصيام، وهو في رواية وهو أفضل الصيام. فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام لا أفضل من ذلك. وإذا كان الصيام صيام الدهر فسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الأبد 3. ثم يقول رضي الله عنه ولا أن أكون قبلت 3 الأيام، هذا يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ولا أن أكون قبلت 3 الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. متى قالها؟ لما كبر، قالها لما كبر. هذه تجربة من صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه في هذا الباب. فلا ينظر الإنسان إلى قوته الحاضرة ونشاطه الحاضر، وإنما ينظر إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدري، وهذا خطاب لكل أحد، لا تدري لعلك يطول بك عمر، لعلك يطول بك عمر، يعني يصل إلى 80 إلى 90، أنت وأنت شاب ممكن تصوم يوم وتفطر يوم، لكن إذا بلغت 70 والـ80 ما تستطيع المداومة على ذلك، فخذ عملا تعلم من نفسك أنك تداوم عليه. وهذه 3 أيام يسيرة، وتصومها إن شئت مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من أول الشهر، من وسط الشهر، من آخر الشهر، تصوم في أول الشهر يوم، في وسط الشهر يوم، في آخر الشهر يوم، المهم لا يفوت شهر إلا وقد صمت 3 أيام. هذه يسيرة، يسيرة جدا، وهي مثل صيام الدهر، فضل الله واسع سبحانه وتعالى، وهي مثل صيام الدهر. وأكد مرة ثانية على جمع الأحاديث، وأكد على جمع الأحاديث، وهي كثيرة جدا، يعني ربما الله أعلم تصل إلى 100، كثيرة جدا في هذا الباب، أو أقل من ذلك حتى ما تترك البحث، تكون كثير. وفي رواية لما أخبر أنك لم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل قلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل. قال فلا تفعل. قبل ما نواصل أنا بسأل أحد الشباب الحاضرين في مجلسنا عن الجمع. أبو محمد تبي تجمع لنا من الحديث اليوم لو بعضها الشيخ الشباب. قال وفي رواية لما أخبر ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل قلت بلى يا رسول الله. قلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر ونم وقم. ثم ذكر القاعدة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لنظيرها لسلمان رضي الله عنه. ماذا؟ صدق سلمان. وهذا القول الذي في هذا الحديث متأخر، قول سلمان متقدم، جاء في أول هجرة، في أول هجرة، هذا متأخر. قال عليه الصلاة والسلام فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. فاجتمع في هذا السنة التقريرية والسنة القولية، السنة التقريرية كما تقدم والسنة القولية كما هنا. يقول عليه الصلاة والسلام إن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا، الجسد للراحة والعين النوم، ولزوجك عليك حقا ولزورك أي من يزورك عليك حقا. فإذا استغرق الوقت كله في الصيام والعبادة ما أعطى هذه الحقوق، ما أعطى هذه الحقوق. والإسلام جاء بماذا؟ بتوفية الحقوق وإعطاء كل ذي حق حقه، وإعطاء كل ذي حق حقه. قال وإن بحسبك يكفيك، اسمع، وإن بحسبك أي يكفيك أن تصوم في كل شهر ثلاثة أيام. إن بحسبك أي يكفيك أن تصوم في كل شهر ثلاثة أيام، فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر. فإن ذلك صيام، يعني كأنك صمت الدهر ما دمت مواظبا على ثلاثة أيام. قال فشدد فشدد علي، شددت فشدد علي. إذن يعني هو يقول هذا عن نفسه، يوصي الآخرين، يوصي الآخرين حتى الشباب، يوصيهم ألا يشدد الإنسان على نفسه. قال فشددت فشدد علي. قلت يا رسول الله إني أجد قوة، إني أجد قوة. قال صم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام داود؟ قال نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقسم في شبابه رضي الله عنه لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. ثم ثناه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العمل، وأخذ عملا أيضا فيه شدة على النفس، خاصة إذا كبر أو كبر يدرك ذلك، يدرك ذلك. ولهذا قال في كبره رضي الله عنه يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي رخصته في الصيام؟ أن يصوم ثلاثة أيام. رخصته في الصيام أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. وفي القيام سيأتي معنا أن أعدل القيام قيام داود، وذكر أنه ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وينام سدسه. نوم السدس هذا يهيئ نفسه فيه لفريضة الفجر، هي نفسه لفريضة الفجر، ينام بعد قيام مدة ثلث الليل ليهيئ نفسه لصلاة الفجر. قال وفي رواية لم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كله، فقلت بلى يا رسول الله ولم أرد بذلك إلا الخير. وهكذا يعني كل من يفعل، حتى من يقع في عمل في تشديد على النفس، إنما فعل ذلك مريدا لي الخير. وليس هذا فقط، بل الذين يفعلون البدع كثير منهم يفعلها يريد الخير، لكن الخير يكون بزم النفس بزمام السنة وإلزامها بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، حتى وإن رأت النفس ماذا أفضل من ذلك، حقيقة أفضل من ذلك، حتى وإن رأت النفس أفضل من ذلك يلزمها. ولهذا يقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإنه فصم صوم نبي الله داود، فإنه كان أعبد الناس وقرأ القرآن في كل شهر. قلت: يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 20. قلت: يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 10. قلت: يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في 7، في كل 7، ولا تزد على ذلك، ولا تزد على ذلك. وهذا الذي كان عليه أكثر الصحابة والتابعين، يختمون في 7، يختمون في 7، يحزبون القرآن 7 أحزاب، ينهون كل حزب في منها في يوم، حتى يختمون في 7 أيام. قال: فقرأ في كل 7 ولا تزد على ذلك. فشددت فشدد علي، وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال: فصرت إلى ذلك الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. ذكر في رواية قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، وكان يتعاهد كنة، يعني امرأة ولده، يسأل عن حالها وحال بعلها معها. وهذا أيضا مطلوب من الأب أن يتفقد أولاده، وأيضا زوجات الولد إن كانت تحتاج شيئا، إن كانت يوصيها بوصية. قال: كان يتعاهد كنة، أي امرأة ولده، يتعاهدها فيسأل عن بعلها، فتقول له: نعم الرجل من رجل. فيسأل عن بعلها، هذا من جملة الأسئلة، ليس هذا هو السؤال فقط. يسأل عنها: كيف أنت، كيف حالك، كيف أموركم، كيف كذا، كيف بعلك. فلما سألها عن كيف بعلك، قالت: نعم الرجل من رجل، لم يطع لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا، منذ أخذ ما قربها، منشغل بعبادته. فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألقني به. قال لوالدي: ألقني به. فلقيته بعد ذلك فقال: كيف تصوم؟ قلت: كل يوم. قال: وكيف تختم؟ قلت: كل يوم. وذكر نحو ما سبق، وكان يقرأ على بعض أهل السبع الذي يقرأه، يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن، كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشيء الذي التزمه، يصوم يوم ويفطر يوم، والسبع القرآن، يعني كان مواظبا عليه، وإذا فاته شيء من ذلك عوض في الأيام القادمة، كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث دليل على أن أفضل الصيام صوم يوم وإفطار يوم، وكراهة الزيادة على ذلك. قال الخطابي: محصل قصة عبد الله بن عمرو أن الله تعالى لم يتعبد عبده بالصوم خاصة، بل تعبده بأنواع من العبادات، فلو استفرغ جهده لقصر في غيره، فالأولى الاقتصاد فيه ليتبقى بعض القوة لغيره. هذا تنبيه من الخطابي رحمه الله تعالى لطيف جدا، يعني الله لم يتعبدنا بالصوم فقط، ومن أخذ عبادة الصوم وأجهد نفسه فيها فاته ماذا؟ فاته أعمال أخرى، وأيضا أعمال في نفع الأمة مثلا ونفع نفسه عظيمة جدا، يضعف عنها. فالله لم يتعبدنا بالصوم فقط، تعبدنا بالصوم أيضا بأعمال أخرى. نعم. قال الحافظ: وفي قصة عبد الله بن عمرو من الفوائد بيان رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته، وشفقته عليهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإرشاده إياهم إلى ما يصلحهم، وحثه إياهم على ما يطيقون الدوام عليه، ونهيهم عن التأمق. هذا هو المقصود الترجمة، حثه إياهم على ما يطيقون الدوام عليه، وهذا هو الاقتصاد المأمور به والذي عقدت هذه الترجمة لأجله. ونهيهم عن التعمق في العبادة لما يخشى من إفضائه إلى الملل أو ترك البعض. وقد ذم الله تعالى قوما لازموا العبادة ثم فرطوا فيها، وفيه جواز الإخبار عن الأعمال الصالحة والأوراد ومحاسن الأعمال، ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الرياء. انتهى ملخصا. وقد ذم الله قوما لازموا العبادة ثم فرطوا فيها، لعله يشير والله أعلم إلى الآية في سورة الحديد: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. يعني كانوا يعبدون ويجاهدون في العبادة ثم ملوا وتركوا. نعم. وفيه جواز الإخبار عن الأعمال الصالحة والأوراد ومحاسن الأعمال، ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الرياء. نعم، يعني يخبر عن عمله إذا أمن الرياء، وإذا كان في الإخبار مصلحة. يعني مثل الآن عبد الله بن عمر يخبر لأنه يريد أن ينبه الناس ويريد أن يستفيد الناس، فإذا أمن الرياء وتحققت المصلحة جاز الإخبار بالعمل. إذا أمن الرياء وتحققت المصلحة جاز الإخبار بالعمل الصالح، لأن المقصود بعدم الإخبار تجنب الرياء. والرياء ما هو؟ الرياء هو أن يخبر عن عمله أو يري الناس تصنعا في عمله، والمقصود بالناس الذين حوله كما هو الحال في قديم الزمان. أما الآن اختلف الأمر، يطوف ويصور نفسه وهو يطوف ويرسلها لأمم في الدنيا كلها يرونه وهو يطوف، يفتح القرآن ويقرأ وربما لا يقرأ ويصور نفسه ويرسلها إلى أمم يرونه. وقل مثل ذلك في الصلاة، بعضهم يصلي ويضع الجهاز أمامه يصوره في الصلاة، وإذا فرغ من صلاة أرسلها لأمم من الناس يرونه وهو يصلي. نبينا عليه الصلاة والسلام لما وصل الميقات وأهل بالحج والعمرة قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. أسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا كلها كذلك، لا رياء فيها ولا سمعة، وأن يرزقنا أجمعين الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل أعمالنا كلها له خالصة ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا. اللهم اغفر لنا ولوالدين ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد الإخوة الأفاضل كتب لي ورقة أحسن فيها جزاه الله خيرا، يقول: ليتك تنبه كثير من الحاضرين بعد فراغك من الدرس مباشرة يقومون يصلون صلاة الضحى أو صلاة الإشراق، وعادة أنا أنهي الدرس مع الإشراق، فيبقى حوالي بعد الدرس 10 دقائق إلى ربع ساعة، هذا نهي مغلط ليس فيه صلاة، فلا يصلى إلا بعد الإشراق بحدود الربع ساعة. فجزى الله أخانا على هذا التنبيه خير الجزاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.